ظرف المكان أن يكون ماذا؟ تاما. الجار المجرور الذي يوصل به لا بد أن يكون تاما. وما معنى التمام؟ أن يحصل بالوصل به إيش؟ فائدة دون النظر إلى المتعلق. فعلى هذا لا يجوز أن تقول جاء الذي بك، يصح هذا؟ جاء الذي بك يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن بك هذا جار مجرور ماذا؟ ناقص، لا تحصل الفائدة إلا إذا نظرت إلى المتعلق المحذوف. واضح؟ أما التام فيجوز الوصل به مثل جاء الذي في الداري، حصلت الفائدة وما حصلت؟ حصلت الفائدة من غير نظر إلى إيش؟ إلى المتعلق أو المتعلق. نفس الكلام الذي كتبته هنا اكتبه هنا. قال رحمه الله تعالى: والثاني الجار والمجرور، والله يشترط فيه التمام، نحو جاء الذي في الدار، وقوله تعالى: وألقت ما فيها. لمن يعرف؟ ألقى في الماضي، ألقى في الماضي، وهل من علامة الأفعال ومن علامة الأسماء؟ الأسماء. كيف هنا؟ هذا هو أصلية. هو أصلية؟ نعم. نعم أحسنت. فالهاء في التكاثر. هنا أصلية يا أخوان. ثم تلك التي تكون في الأسماء تكون فيها الهمزة همزة إيش؟ وصل، هي همزة قطع، بخلاف التي في الأفعال الأصلية تكون الهمزة فيها همزة قطع. ألقت ألهاكم إلى آخر ذلك. مبني على الفتح وعلى الآخر. وألقت على الفتح هذه تاء ثانية. بارك الله فيك. والألف هناك في ألف موجودة، ألقى أصلها ألف حذفت الانتظار ساكنين، طبت مع تاء ثانية ساكنة وحذفت الألف، ولكن فعل ألقى بالألف لكن حذفتني أن انتظرت مع تاء ثانية ساكنة. ألقت ما فيها والفاعل ضمير، فاعل ضمير مستتر منه جوازا. نعم هي نعم عن الأرض يعني ما يسمى وصول يعني عن سطن في محل بطن فرجي. ما يسمى وصول يعني عن سطن على بطن فرجي. فيها جار ومجرور، فيها جار ومجرور نعم متعلق ومجرور كل نعم الغط ما استقر فيها، والعائد العائد هو الغط ما فيها نعم فيها هو العائد الظاهر الغط هو نعم أحسنت مستقر هو. بارك الله فيك. العائد ما يقول لك هو يا أخوان. قال رحمه الله تعالى الشاهد في أزهر في هذه الآية الشاهد أن ما الوصول أن الوصل هنا بشبه الجملة هو الجار والمجرور يشترط فيه أن يكون تاما. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. واضح إن شاء الله. إذا وقع الظرف والجار والمجرور التامان فإنهما لا يكونان هما الصلة، لا وإنما الصلة إيش تكون محذوفة تقديرها إيش استقر. وأن نقول مستقر يجوز وكائن استقر أو مستقر ما يجوز، لأن الموصول لابد أن يكون إيش نعم لابد أن يكون الصلة جملة فعلية. فعلى هذا لا يجوز أن تقول مستقر أو كائن، ما يصلح هذا. لابد أن تقدر المحذوف هذا فعل تقدير استقر، لابد أن تقدر فعل محذوف في الصلة، لابد في غير الصلة في باب الخبر سيأتي معكم أنك يجوز أن تقدره فعلا وتقول استقر أو استقر. في باب الخبر يجوز، في باب الحال، في باب الصفة يجوز، أما في باب الصلة فلا بد أن يكون هذا المحذوف إيش فعلا، لا بد أن يكون فعلا تقدير استقر أو حصل إلى آخر ذلك. قال: ويتعلق الظرف الجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. والثالث الصفة الصريحة، والمراد بالصريحة أي الخالصة للوصفية، لم تغلب عليها الاسمية، ما غلبت عليها الاسمية. اما اذا غلبت عليها الاسمية فان ال التي تكون في هذه الصفة تكون تعريفية، مثل يا اخوان الصاحب. صاحب هذا في اصل وضعه عند ايش؟ في اصل وضعه عند العرب انه وضع لمن؟ لبالصحبة. كل ما كان مصاحب لشخص قال له ايش؟ صاحب. لكن بعد ذلك نقل عن اصله واصبح يستعمل لمن؟ لمن يصاحب الملك وهو الوزير، هو الذي يقال له الصاحب، هو الذي يقال له ماذا؟ الصاحب. فما هي آل الآن التي على الصاحب هذه؟ هل تكون موصولة؟ تكون تعريفية. لماذا؟ لأن آل الموصولة لابد أن تكون داخلة على صفة صريحة. آل الموصولة لابد أن تكون داخلة على صفة صريحة. ما المراد بالصفة الصريحة؟ أي الخالصة للوصفية، لم تغلب عليها ماذا؟ الاسمية، ما غلبت عليها الاسمية. فخرج على هذا ماذا يا اخوان؟ الصاحب. فإنهم أصبحوا يطلبون على ماذا؟ على وزير الملك، هو الذي يقال له الصاحب. لكن أنت لو استعملت في كلامك قلت جاء الصاحب ترد به ايش؟ الذي صاحبك، فلا بأس بذلك. لكن الأصل في كلامهم الآن أصبح ايش؟ أنهم يقولون جاء الصاحب ويريدون به من؟

فننزعنا ايش فعلنا نعنا نحن هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد فلا يحذف إذا كان فاعلا فإن الفاعل لا يحذف مثل هذا أشد مبتدا هو العائد هذا مخبر عنه بأشد أشد جملة أو مفرد مفرد وهو جملة مفرد مفرد لما يقابل جملة وأيضا مثل هذا الآية قوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لنكمل هذا الدهن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله لا لا سهلا وهو الذي لا لا هو نعم حس لا على حسن ما قلنا هيا هو ضمير منفصل الذي يعني على استفاد المحل هو الذي المصدر يحتاج الى خبر متعلق رد الاعراب الآية يحتاج الى متعلق لا مو تغييره لا متعلق غيره متاخر نعم وإله هو الذي في السماء إله خبر لمصدر محدود تقدير هو إله أحسنت وجملة هو إله ثلاث الموصول لا محل له الإعراب والعيد هذا هو المحدود أحسنت ومثله وفي الأرض إله نفس الإعراب أحسنت هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع أن يكون مفردا أو أن يكون مبتدأ مخبرا عنه بمفرد بقي حذف العائد المنصوب قال وشرط حذف العائد المنصوب أن يكون متصلا أي ضميرا متصلا وناصبه عندكم وناصبه وناصبه الجدها وناصبه فعل تام أو وصف غير صلة أل هذا بالنسبة لحذف العائد المرفوع انتبه يا أخي موجود في الكلام بشير عليه بس بغض بشير عليه إشارة وانتبه للشرح نعم حذف العائد المنصوب أن يكون متصلا وناصبه عندكم وناصبه ناصبه وناصبه فعل تام أو وصف غير صلة أل الوصف غير صلة أل إذن العائد المنصوب لا يحذف مطلقا جوازا وإنما يحذف بهذا الغيب أن يكون ناصبه فعلا أن يكون ضميرا متصلا وناصبه فعلا تام وماذا أيضا كذلك أو وصف غير صلة أل واضح لنا إن شاء الله فقوله هنا ضمير متصل أخرج الضمير ماذا؟ المنفصل فلا يصح حذف العائد بنحو جاء الذي إياه ضربت جاء الذي إياه ضربت يصح هذا وما يصح؟ لا يصح لماذا؟ لأن العائد هنا ضمير ماذا؟ منفصل العائد هنا ضمير منفصل فلا يجوز حذفه وإنما قال يحذف الضمير المتصل الضمير المتصل أما الضمير المنفصل فلا يحذف ثم قال وناصبه فعل تام هذه شروط أن تحفظ لحذف العائد المنصوب وناصبه فعل تام كما في الآية يعلم ما تسرون وما تعلنون ماذا أخرج بالفعل التام الفعل الناقص معروف الأفعال الناقصة كان مع أخواتها وكاد أيضا كذلك مع أخواتها هذه أفعال تسمى أفعال ماذا ناقصة تحتاج إلى اسم وإلى خبر والفعل التام هو الذي يكتب فيه بالمرفوع واضح إن شاء الله فخرج بقوله ناصبه فعل خرج الحرف قوله يناصبه فعل خرج ماذا الحرف فلا يحذف العائد مع الحرف فلا فعلى هذا وجب ذكره بنحو جاء الذي انه فاضل جاء الذي انه